وهكذا عموم المسلمين في ظل هذه الأوضاع. علينا بالاقتصاد أن نقتصد في المعيشة، أن نقتصد في المعيشة، لا أن نغرق أنفسنا ونثقل كاهلنا بالكماليات. في هذه الأوضاع تخلى عن الكماليات واستغني عنها، ولا تذهب تشتري هذه الكماليات فتحمل نفسك ديونا وأثقالا وأعباء. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه بالقصد، سواء كان غنيا أو فقيرا، كان يقول: اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى.